بسم الله الرحمن الرحيم. أتعرف كيف كانت بدايتي؟ سندخل الجنة فرضا أو عرضا. سندخل الجنة فرضا أو عرضا. سندخل الجنة فرضا أو عرضا. أفأمنوا مكر الله؟ إنه الله. وبقول كن رجت الأرض رجا. هم أربعة أحداثها طويلة. يقول فلما دخلت غرفتها وجدت رجلا يزني بها. لا تزني والله سيزنى ولو بجدار بيتي. في نفس لو ذرية مدى السنين الآتية تذكرا فضيحة مفجعة وكاويا. وكبرا وخسارا وويلا وهلاكا. لماذا يا أمي لم تحربي من الموت؟ كان يقول لي أنت مثل محمد العلي. وإذا بالتلفون يتصل علي الساعة يمكن 10 الصباح. ما كل نفس ذائقة الموت. أعرف أن الميت إذا مات يبس. وفجأة أتى هادم اللذات فأخذك مني. سترنا ستر الله عليك. سترنا ستر الله عليك. دنيا الورى غرارة مثل البرود الخالية. والتوبة التوبة قبل الموت. والإنابة الإنابة قبل الفوت. والندم الندم قبل أن تعض أصابع الندم. وتبكي بدل الدمع دم. والله تواب غفور. نعم. للخطايا الرابية حتى ولو كانت كبارا كالجبال الراسية. وكانت الكارثة والله ما يعرف العصاة أنهم عصوا الله إلا إذا قربت ساعة الاحتضار. إلا إذا قرب الأجل منهم تذكروا أن لهم رب. تسجيلات خطاب الإسلامية تقدم. لماذا اخترت هذا العنوان؟ اعرفه حق المعرفة قبل أن نبدأ. ماذا سيقولون؟ أجمل لحظة. أمي فرحة تائب. كلام لا بد منه. قصة آلمتني. للشيخ خالد الغامدي. الحمد لله الذي يقبل توبة التائبين ويمحو برحمته وحلمه إساءة المسيئين ويقبل برحمته وحلمه عثرات العاثرين. ما طرق مذنب بابه فرده ولا فر إليه عاص إلا ضمه وفرج همه. يرفع الدرجات ويحط الخطايا والسيئات ويبدل ما اقترفه العبد من ذنوب إلى حسنات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وديان يوم الدين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عناصر هذه المحاضرة: أولا، لماذا اخترت هذا العنوان؟ ثانيا، اعرفه حق المعرفة قبل أن نبدأ. ثالثا، ماذا سيقولون؟ رابعا، أجمل لحظة. خامسا، أمي. سادسا، فرحة تائب. سابعا، كلام لا بد منه. أولا، سبب اختيار هذا العنوان وجعله قصة لأن القصص منهج شرعي في الدعوة إلى الله، فقد ملئ القرآن بالقصص، بل جعل أحد أقسام القرآن الثلاثة القصص مع التوحيد والأحكام. وأيضا أن القصة ذات تأثير بالغ للسامعين، كما قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وكان الإمام أحمد يقول: القصة جند من جند الله، ولا يعكر في صف وقوة هذه الوسيلة إلا أن وجد من أساء فكذب ممن ذمه السلف. فقد قال الإمام أحمد: ما أحوج الناس إلى قاص صدوق. وقد ظهر في تاريخ هذه الأمة المجيدة من يدعو إلى الله عز وجل بهذه الوسيلة الكثير، مثل تميم بن أوس الداري وغيره. انظر ذلك في أخبار القصاصين للصباغ. النقطة الثانية، اعرفه قبل أن نبدأ. إنه الله، إنه الله جل جلاله ملاذ كل مكروب وملجأ كل مهموم ومنتهى كل شكوى وكاشف كل بلوى، إنه الله القدير الرحيم، يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، يمنح الجزيل ويغفر الذنوب ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. إله هو أرحم بالعباد من الوالدة بولدها وأبر بخلقه من أنفسهم. إله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. إله يفرح بتوبة عبده أشد من فرحة الضال عن الطريق إذا اهتدى إليه، والغائب بعد السفر الطويل إذا عاد. إله يجزي الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف أو يزيد، ويجزي السيئة بمثلها أو يعفو. إله يدعو المعرض عنه من قريب ويتلقى المقبل عليه من بعيد، يقول: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. إله يداول الأيام بين الناس فيبدل من بعد الخوف أمنا ومن بعد الضعف قوة، إنه الله. فاستمعوا إلى نداء الرحيم الرحمن اللطيف المنان. إله وهو القوي يدعوكم أيها العباد الضعفاء، وهو الغني يناديكم وأنتم الفقراء، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. قال الفضيل بن عياض: ما من ليلة اختلط ظلامها وأرخى الليل سربال سترها إلا نادى الجليل جل جلاله: من أعظم مني جودا والخلائق لي عاصون، وأنا لهم مراقب أكلأهم في مضاجعهم كأنهم لم يعصوني، وأتولى حفظهم كأنهم لم يذنبوا فيما بيني وبينهم، أجود بالفضل على العاصي وأتفضل على المسيء، من ذا الذي دعاني فلم ألبه؟ أم من ذا الذي سألني فلم أعطه؟ أم من ذا الذي أناخ ببابي فنحيته؟ ماذا سيقولون؟ أقول أيها الأخوة، والقلب يتقطع أسا وحرقة على أبناء المسلمين الذين ليس لهم هدفا في هذه الحياة إلا اللهو واللعب، ينتظرون الليل ليعصوا الله في الظلام وكأنه جل جلاله غافل عنهم، بل عجبا لهم يزدادون في العصيان في الثلث الأخير من الليل، في الوقت الذي يتنزل فيه الرب تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، ليتهجد إليه المتهجدون ويسأله السائلون ويبكي من خشيته الباكون. أربعة من الشباب لم يعرفوا قدر الله، وانطبق فيهم قول الله: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ولو عرفوا قدره ما فعلوا الذي فعلوه. أمنوا مكر الله وانطبق فيهم قوله: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ولو خافوا الله ما خسروا الذي خسروه. مغرورون أولئك الشباب الأربعة، لطالما نصحوا من الأخيار فما استجابوا، لطالما سمعوا الأذان فما أجابوا، لطالما سمعوا القرآن فما خشعوا، وانطبق فيهم قول الله عز وجل: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. يقولون نعم، وهذا قول الكثير منهم، يقولون أنهم رفقاء وهم غرماء. أي صداقة هذه التي اجتمع فيها الفسق والمجون؟ هدر للأوقات فيما حرم الله، سماع للغناء، شرب للدخان، معاكسات للفتيات. نعم، هم أربعة خرجوا وعلى محياهم الغرور والعظمة، اجتمعوا وفي أيديهم القوة والبطش، كتبوا على زجاج السيارة من الخلف: سندخل الجنة فرضا أو عرضا. وهي اختصار لما كتب في جدار حي من الأحياء: إذا ما دخلت الجنة فرض، دخلتها بالكامل عرض. ثم كانت النتيجة أنهم دخلوا عرضا كما أرادوا، لكن تحت إحدى الشاحنات فماتوا جميعا. نعم، هذا كلام حق حدث في يوم الأربعاء الماضي. وبعد هذا: ما غرك أيها الإنسان بربك الكريم، يا من تستهين بجلال الله، ما الذي جرأك وأنت الفقير الضعيف على معصية الغني القوي؟ ويا أيها الظالم، ويا أيها المتكبر، كيف أنت أمام قوة الواحد القهار؟ لقد رأيت أو سمعت آية من آيات ربك تعلن للناس، كل الناس، إن بطش ربك لشديد. مدينة بام في إيران نام أهلها وهم آمنون، وفي بيوتهم مجتمعون، الأب مع أبنائه، والزوج مع زوجته، والطفل في حضن أمه، ناموا وهم ناعمون. فجاءهم بأس الله بياتا وهم نائمون، فأصبحوا جثثا هامدة، وأصبحت بلدتهم خامدة، تفرقوا بعد اجتماعهم آلاف من القتلى ومثلهم من الجرحى. هل في ساعات؟ لا، في ثوان معدودة. وبقول كن رجت الأرض رجا، وبست الجبال بسا، فكانت هباء منبثا. فلا إله إلا الله، فلا إله إلا الله، فلا إله إلا الله، ما أهون الخلق على الله، ما أهون الخلق على الله، إذا هم خالفوا أمره. آية من آيات الله، هي رسالة للمذنبين تقول لهم: أفأمنتم أن يقصف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا؟ أفأمنتم أن يقصف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا؟ إنها رسالة لنا جميعا تقول: لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. فهل يا ترى تحرك هذه الآية في قلوبنا مكامن الخوف من الله والافتقار إليه. قل بلسان التذلل والأسف كم ذا التلوم، لا إقلاع يصحبه ولا عزيمة هذا العجز والكسل، وكم أردد أقوالا ملفقة ما ينفع القول، نعم ما ينفع القول إن لم يصدق العمل. أجمل لحظة، نعم أيها الإخوة، ليس هناك أجمل من هذه اللحظات، هي لحظة لا تنسى، هي لحظة لا يغفل عنها، هي لحظة تبقى وتبقى حتى تموت. إن أسعد ساعة في العمر وأصدق لحظة في الحياة تلك الساعة التي يقف فيها العبد مع نفسه وقفة العتاب والملامة، إنها ساعة التائبين، إنها ساعة المنيبين إلى رب العالمين، إنها ساعة المنكسرين من خشية إله الأولين والآخرين، إنها ساعة العتاب، إنها ساعة الحساب التي يتذكر فيها العبد ما اقترف وما أصاب. أيام خلت وليال مضت قد قصر فيها في جنب الله، فإذا تذكر سيئاتها وتذكر ما أصاب من أوزارها رق قلبه وانكسر فؤاده من خشية الله. تذكر، نعم تذكر حقوقا لله ضيعها وحدودا لله جاوزها ومحارم لله أصابها، فانكسر فؤاده من خشية الله ورق قلبه خوفا من الله. إنها ساعة الحزن والندامة، ولكن سرعان ما يزداد الألم حينما يتذكر الإنسان أنه إلى الله صائر. إذا تذكر تلك الذنوب والمعاصي وأنه سيرتحل بها من الدنيا إلى الله، فعندها يخشى من لقائه ومن هيبة الموقف بين يديه، كيف ألقاه، كيف ألقاه وحقوقه ضيعت، كيف ألقاه وقد عصيته، كيف ألقاه وما خشيته، كيف ألقاه والشهوات والمحارم قد أصبت، بأي وجه ألقاه وبأي وجه أقف بين يديه. ليس هناك أيها الإخوة أجمل من هذه اللحظات. أمي، هذه قصة، هي في الحق قصة مؤلمة، أحداثها طويلة، عايشتها بنفسي، لم أسمعها من أحد، بل والله وقفت معها لحظة بلحظة، ساعة بساعة، لم تكن طويلة بل لم تكن إلا أشهرا قليلة، هي ثلاثة أشهر فقط لا غير، لكن فيها أحداث عظيمة. في يوم من الأيام في إحدى المخيمات الدعوية، وكان قد أتانا شاب صغير، هو لا يتجاوز 11 من عمره، زارنا في معرض، علكم سمعتم عنه، معرض البداية والنهاية. فلما انتهى من الزيارة أخذ رقم الجوال في الكرت الذي يوزع بعد نهاية المعرض، وكنت في ساعة متأخرة من الليل، في الساعة 2:30 ليلا، أجلس مع بعض الشباب وكنا قريبين من البحر، فاتصل علي متصل، وإذ به هذا الشاب، والله يا أخوة مجرد ما رفعت سماعة الجوال وقلت السلام عليكم وإذا به يبكي، سلام عليكم، لم أسمع شيئا من بكائه، أقفل السماعة. ثم اتصل أخرى، فلما سلمت عليه أعاد في البكاء، لكني ألمس أن البكاء هو بكاء شاب صغير ليس كبير في سنه. فلما اتصل الثالثة، مجرد ما أن فتحت سماعة الجوال قلت اعلم أن الله أرحم منك بنفسك، فما استطاع أن يكمل فأقفل السماعة. ثم اتصلت به أنا، فلما رفع السماعة أجهش بالبكاء وقلت ابكي لكن لا تقفل السماعة. فلما انتهى من بكائه فترة قصيرة قال لا أستطيع الحديث معك، وإنما لابد من اللقاء. قلت إذن أتقابل أنا وإياك؟ قلت إذن تأتيني؟ قال نعم. هل تأتيني غدا؟ قال لا، سأتيك الآن. قلت لا، بعد صلاة الفجر هذا عنواني، تعال إن شاء الله ونلتقي. فلما صليت الفجر أخوه وكنت في الفندق الذي أسكن فيه، وإذ بذاك الشاب الصغير الذي قد تكون الطاولة أرفع منه يقف أمامي. قلت من؟ قال أنا الذي اتصلت بك. فاستحييت والله يا أخوة أن يعني أصعد به إلى غرفتي. قلت ما العمل؟ هل نجلس هنا في مكان الاستقبال؟ قال لا، لا بد أن نجلس بعيدا. عندك غرفة؟ قلت إذن نذهب إلى الغرفة. فاستقليت يا أخوة وذهبنا إلى غرفتي التي كنت أسكن فيها. فلما أجلسته قلت ما اسمك؟ قال اسمي عبد الله. قلت ما بك يا عبد الله؟ وإذا به يا أخوة يذرف دموعا، والله كأنك فتحت صنبور ماء. أحاول إسكاته ما سكت. الذي أخوه يزعج كثيرا أنه طفل صغير، فتعرف أنه يتألم وهو لازال في هذه السن المبكرة. فلما سكت بعد فترة قد تتجاوز العشر دقائق قلت ما بك؟ قال قبل أن أتكلم عندي رؤيا رأيتها البارحة، لابد أن تؤول لي هذه الرؤيا ثم سأتكلم معك. فلما أعطاني الرؤيا اتصلت بالشيخ خلف العنزي، وكان في ذلك الوقت في مكة، فقلت له عندي شاب تائب وعنده رؤيا. قال اعطني إياه. قال ما الرؤيا؟ قال رأيت أنني متعرم من ملابسي وأنني في ساحة، أيقنت في ذلك الوقت أن هذا يوم القيامة. يقول عرفت أن هذا يوم القيامة، طالعت ما علي ملابس وأشوف عن اليمين وعن الشمال أناس عرات، عرفت أن هذا يوم القيامة. يقول تأكدت وإذا بالصراط أمامي ممدود، تأكدت أكثر أن هذا يوم القيامة. يقول فلما أتيت يعني ذهبت لأصعد على الصراط وإذ بي أسمع كلام أعرفه، كلام 100% أنا متأكد أني أعرفه. قال وإذ به كلام أمي، أمه يا أخوة تقول حسنة حسنة حسنة، تناديه. قال فما استجبت له من شدة هول الموقف، لأني تأكدت أن هذا يوم القيامة وأنا الآن أريد النجاة، ما علي من أحد. قال فلما صعدت على الصراط نظرت أسفل مني فإذا بالنار. يقول والله لا أعرف لها لونا، يقول ما أدري حمراء زرقاء صفراء سوداء ما أعرف، لكني أرى اللهب، أرى لهب هذه النار. يقول من الخوف مشيت قليلا على الصراط فصحيت فزعا من النوم. أولها شيخ خلف قال أما أنك رأيت هذا اليوم فأنت رأيت يوم القيامة حقا، وأما أنك رأيت أمك تقول حسنة فأمك عندها مشكلة كبيرة لا يستطيع حلها بعد الله عز وجل إلا أنت، وأما أنك صعدت على الصراط فالحمد لله أنك لم تسقط، لأنك لو سقطت لكانت الهداية بعيدة عليك جدا إلا أن يريد الله بك أمر، وأما أنك لم تسقط واستيقظت أنت لازلت ماشي على الصراط فإن الله عز وجل سيهديك. انتهت المكالمة وبدأ يبكي من جديد، تذكر ألما آخر وهو آلام أمه. وعندي يا أخوة وقفة ينبغي ألا تغفل، وهي حينما وجد أمه وقالت له حسنة وما استجاب لها، تركها وراح. انظروا يا أخوة، يقول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ويقول يا أخوة علقمة رحمه الله إذا نصفت الجبال ودكت الأرض دكا دكا وبدلت الأرض غير الأرض والسماوات مطويات بيمينه تأتي الأم بين الخلائق تلهث تبحث عن ابنها الذي طالما سهرت عليه وطالما بكت من أجله فلما وجدته قالت أي بني ألم أكن لك كذا وكذا، وتذكره بما فعلته من أجله، تذكره برفساته وهو في بطنها، تذكره ببكائه وآلامه حين خروجه من بطنها، تذكره بسهرها وتعبها من أجله، فيقول ثناء عليها وهو حق لها، فتقول أما أنك قد شهدت بذلك، أريد منك حسنة واحدة أنجو بها من النار، فيجثو على ركبتيه فينظر فإذا بالخلائق منهم من يحشر على وجهه، ومنهم من تسعر بهم النار، ومنهم من يقذف من مكان بعيد، فيقول أما أنك قد طلبت يسيرا، ولكني أخاف الذي منه تخافين، فيفر منها تفر منه، فيقول علقمة، فتولي تبكي حيث ردها لم يعطها حسنة واحدة. فهذا أمر يحدث أيها الأخوة، ولم تكذب الرؤيا حينما قالت له حسنة، ولم يتكلم معها كلمة، ولم يرد إليها ردا أبدا، لأنه يعلم حقيقة ذلك اليوم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. والله لو عرفنا يا أخوة فقط معنى هذه الآية، والله لانصلحت الأحوال، والله لما نسمع ما سوف نسمعه بعد قليل. فلما هدأت نفس هذا الشاب الصغير قلت ما هي المشكلة التي ذكرها الشيخ في الرؤيا؟ قال يا شيخ أمي عندها مشكلة كبيرة. ثم عاد في البكاء وتهدأ، ثم تكلم، الله عز وجل سيوجد لك حل بإذن الله، لكن تكلم بهدوء. قال كنت شابا صالحا في الحلقات، وكنت أتكلم وألقي الخطب والمحاضرات، بل والله كنت إذا تكلمت قالوا أنت كشيخنا سدده الله ووفقه الله وحفظه الله من شياطين الإنس والجن. الشيخ محمد العريف يقول، كان يقول لي أنت مثل محمد العريف، صوتك ونبرتك مثله من جودته، ومن يعني ما شاء الله حسن كلامه. يقول وكنت أحفظ ما لا يقل عن 10 أجزاء من القرآن. يقول طلقت أمي من 8 سنوات، وليس في البيت إلا أنا وهي، ما عند الأم هذه إلا هذا الشاب الصغير، يسكنون في بيت كبير بأكمله هو وإياها فقط. يقول أنا في غرفة وهي في غرفة. يقول تمر الأيام وأنا أذهب إلى الحلقة وأعود، لكني لفت نظري شيء، كنت يعني ألفت على أمي أنها ما تأتي إلا في وقت متأخر من الليل، يقول أيام كثير تأتي متأخرة. يقول في يوم من الأيام تطفلت وقلت لابد أن أسأل أمي، يا أمي لماذا تتأخرين إلى هذا الوقت؟ شاب صغير يخاف على أمه، ما عندها إلا هي بعد الله عز وجل، فقد الأب وليس عنده إخوة ولا أخوات، وليس له قريب يأمن به، وليس له قريب يحن إليه كما ذكر لي، ما عنده بعد الله إلا هذه الأم الحنون. هل في أحد من الأم يأخو على ابنها؟ أبدا ما في أبدا، مهما رأيت ومهما صادقت من أصحاب لن تجد أحد عليك من أمك بعد الله عز وجل. يقول فسألتها وتطفلت: يا أمي أنت تتأخرين كثيرا، ما الداعي إلى تأخيرك؟ في مشكلة؟ في شيء؟ قالت: يا ولدي أنا أسهر عند زميلاتي ونتأخر وما في إلا متأخر. يقول أخذت الكلام بمصداقية: أمي أمي ترعاني تحافظ علي، فمن باب أولى أنها تحافظ على نفسها. يقول: وفي يوم من الأيام في ساعة متأخرة من الليل كنت نائما ففزعت من نومي. يقول: فقلت أذهب إلى أمي حتى ألجأ إلى كنفها وأحتضنها وأقبل رأسها وأتدفأ في حضنها. يقول: فلما دخلت غرفتها وجدت رجلا يزني بها. ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. ثالثة يا أخوان، شاب صغير عمره 11 سنة، يقول: فلما رأيت المنظر، يقول ما أدري ما أقول، يقول ما أدري ما عندي شيء ممكن أقوله، يقول ما تذكرت شيء أقوله. يقول: قلت هذا فيلم. يقول: فانصرفت وذهبت إلى غرفتي أبكي إلى الصباح. يقول: قلت في الصباح ستأتي أمي وتقول أنا أخطأت سأتوب. يقول: والله ما كلمتني. يقول: يوم يومين ثلاثة أيام لا حياة لمن تنادي. يقول: فلما استمرت على هذا الوضع ما كلمتني كانت الكارثة لهذا الطفل الصغير. يا أخوه نكس على عقبيه، ترك القرآن وترك الصلاة ولم يخرج من البيت أبدا، بل استبجل الذي هو أدنى بالذي هو خير. قال لأمه: لابد أن تدخلين لي دش في البيت. فأدخلت له دش وبدأ يشاهد تلك القنوات الفاضحة الماجنة التي لطالما ضيعت كثير من شباب الأمة، ولطالما ضحك عليهم أولئك النصارى الخبثاء فلعبوا بعقولهم حتى خسروا الدنيا، ووالله إن لم يتوبوا لا يخسرون حتى الآخرة كذلك. المهم يا أخوة حتى لا أطيل، ضاع هذا الشاب والأم بقيت في ضياعه. كان من توفيق الله له أنه زار المعرض فتأثر كثيرا، فكان من ذلك الاتصال والجلوس معه. قلت: أنا أعمل لك حل بإذن الله أن الله يعينك، اذهب إلى أمك الآن، اذهب ونم في البيت. فلما يؤذن الظهر وتصحى أمك صل الظهر وادعو الله عز وجل أن يعينك عليها، فإذا جلست إليها قبل رأسها وقبل يدها وقبل رجلها وقل: يا أمي أنا أطلب طلب. لا بد أن تنفذيه، فإذا قالت لك ما هو قل: يا أمي أنت تترك العمل اللي أنت تمشي، الطريق اللي تمشين فيه مو طيب. فإن أبت فقل: إذن لك حق علي أنني أتصل عليك وأسلم عليك، أنا لست ابنك من الآن. ففعل ما اتفقنا عليه، فكنت أنتظر على سماعة الجوال أو على الهاتف النقال، وإذا بجهازي يتصل عليه هذا الشاب. والله يا أخوة أني فرحت وتألمت، قلت اتصل مبكرا فأظن أن الأمور لم تكن في صالحه. فاتصل علي يا أخوة وإذا به يبكي، قال: يا شيخ أمي الآن أغمي عليها وما أكشى الحل بها. وش اللي زار؟ قال: لما قلت لها أنا أريدك أن تترك هذا الطريق قالت: من ضحك عليك؟ فلما قلت سأذهب لحقت بي وأغمي عليها وسقطت. قلت: ستفوق بإذن الله تعالى، الأمر سهل، اجلس إلى جانبها وإن شاء الله أن الله عز وجل سيحييها إن كان لها بقية في الحياة. فلما استيقظت اتصل علي وقال: أمي استيقظت وهي الآن تبكي. قلت: إذن سأكلمها. قال: ما تستطيع أن تتكلم. قلت: ما أريدها أن تنطق ولا بحرف واحد، ضع السماعة عند أذنها وأنا سأتكلم. فتكلمت معها يا أخوة ما يقارب 45 دقيقة بالجوال، ما بين ترغيب وترهيب وما بين وعد ووعيد وما بين تحميس وتشجيع لها. والله يا أخوة أني ما أسمع إلا بكاءها، أي والله ما سمعت منها إلا كلمة واحدة قبل أن تقفل سماعة التلفون، قالت: إن تبت يغفر الله لي وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. نعم، وإذ يتصل علي أخوان العصر: يا شيخ الوالدة جالسة تبكي ما سكتت، والله ما تسكت حتى في الصلاة، بس تنتظر الصلاة تصلي وهي تبكي. قلت اتركها، هذا خير لها إن شاء الله. والله يا أخوة استمرت في البكاء، ما أظنها توقفت إلى فجر اليوم، إلى الفجر وهو يتصل عليه حتى في الليل، اتصل عليه الساعة واحدة في الليل قال يا شيخ والله أمي الآن تبكي وأخاف عليها أنها تموت، صلي طول الليل صلي بس. قلت ما هم مشكلة، ادعو الله عز وجل أن يثبتها وأن يهديها. فلما أصبحت الصباح يا أخوة أصبح بعد الظلام نور، بعد أن كان البيت ظلمة أصبح في البيت نور يا أخوة. بعد الزنا جاء العفاف، بعد الزنا جاء الخير. والله يا أخوة قال لي كلمة هذا الشاب الصغير، يقول والله لا أزال أدعو على من فعل بأمي هذا إلى أن أموت، ما يجوز، اجعل بالهداية اجعل بالنصر. ولذلك يا أخوة نداء لكل من يعرف شاب يقترف هذا المنكر العظيم، لا تزني والله سيزنى ولو بجدار بيتك. والله يا أخوة في الأسبوع الماضي اتصل علي أحد الأخوة قال شاب تزوج مال إلا شهرين ويظهر أن زوجته تعبانة، الآن تقول أنا ما أبغاك وهي عندها الآن، نريدك أن تقرأ عليه. ألح علي وأصر حتى وافقت، فذهبت أريد القراءة على هذه العروس التي ما أكملت شهر أو شهرين من زواجها. فلما يا أخوة ذهبت إليها وكان زوجها معي قرأت تأثرت أحسست بشيء؟ قالت ما أحسست أبدا. قلت أنت لست مريضة، أنت عندك مشكلة أخرى غير المرض هاي، لكن أنا أعرف أنك لن تتكلمين حتى يذهب زوجك، لكن لن أختلي بك وإنما هذا رقم جوالي اتصلي علي بعد العشاء. كلمتني يا أخوة قلت أسألك بالله ما الذي يجعلك الآن ترفضين هذا الرجل؟ بكت، فلما بكت عرفت، وكنت والله يا أخوة أحس، والله كان إحساسي بشيء ووقع. قالت يا شيخ شوف أنا قبل أن أتزوج كنت أكلم، كنت غازي، فلما تزوجت اتصل علي خوي اللي كان يغازلني ورد عليه زوجي وقال هذه أنا والله كنت أغازلها من زمان ففضحت، لكن انظر إلى الكارثة. قالت واسأل زوجي عما حدث هو يعطيك التفصيل. جلست معه واستحلفته بالله أن يصدقني، قال شوف يا شيخ أنا والله ما كنت أريد أن أتكلم لكن استرنا ستر الله علي، ما الذي حدث؟ قال والله يا شيخ إني أحمد الله عز وجل، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. قلت ما بك وش اللي فيك؟ قال أنا أحمد الله أن الله عز وجل فضحني في الدنيا ولم يفضحني في الآخرة. وش اللي صار؟ قال يا شيخ والله شوف أنا كنت أغازل قبل الزواج وابتلاني الله عز وجل فضحني في أعز وأحسن وأفضل أوقات بالنسبة لي يا أخوان، في أيام زواجي أحسن الأيام بالنسبة للزوج، شوف أسعد أيامه هي الأيام هذه. يقول اكتشفت زوجتي أني أكلم واكتشفت أنا أنها كانت تكلم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. ما فيه دين، دين يقضى والله، والله يقضى ولو بجدار بيتك. فاحذر، احذر أن يلعب بك الشيطان، احذر من القنوات الفاضحة والماجنة، احذر كل الحذر. هذا يقول والله أدعو عليه حتى أموت. فلما جاء من الغد أخوة اتصل علي قال بالشركة الأمور طيبة وأن أمي إن شاء الله أنها بخير. قلت له طيب شوف تعال حتى أشتري لك بعض الكتيبات والأشرطة تعطيها للوالدة. فأتاني يا أخوة واشتريت له بعض الكتيبات والأشرطة وأعطيته إياها وبدأت رحلة في الهداية، بدأ الخير. والله يا أخوة أعطيكم بعض الجوانب حتى لا أطيل، يقول والله أن من الساعة 12 إلى الفجر ما تنام قيام لي يحلف بالله، ومن بعد العصر إلى المغرب دعاء دعاء ما فيه ما توقف كل يوم هذا برنامج، وبعد المغرب قرآن، وبعد العشاء أستمر أنا وياها في القرآن، هي تراجع الصباح إذا ذهبت إلى المدرسة تراجع حفظ القرآن كل يوم بهالطريقة. يقول والله أنها ما تركت هذا يوم. والله يا أخوة أني أتصل عليه باستمرار كيف الأمور، خلت حولها، خلت كذا، اشتركت في دار تحفيظ وبدأت تحفظ القرآن حينما يبدأ الإنسان يا أخوة في قراءة القرآن يعرف نعمة الله عليه. انظروا يا أخوة أهمية القرآن في قلوب الناس، كيف كان يقع في نفوس من كان قبلنا، كيف وقع في نفس محمد صلى الله عليه وسلم. وروي عن داود عليه السلام أنه ما شرب شرابا بعد الذم إلا ونصفه ممزوج بدموع عينيه. وروي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه كان يصلي ذات ليلة فقرأ قول الله عز وجل: إذ الأغلال في أعناق والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون، وجعل يرددها ويبكي حتى أصبح. وروي عن تميم الداري رضي الله عنه أنه قرأ قول الله عز وجل: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، كلا، وجعل يرددها إلى الصباح ويبكي. في يوم من الأيام أيها الأخوة سافرت هي وابنها إلى أبها، وكان هناك عزاء لأحد أقاربهم. فلما وصلوا إلى أبها قال لأمه: نجلس مع جدي وأقاربي. قالت: لا، نستأجر غرفة لوحدنا. قال: لما؟ قالت: يا ولدي، لو استأجرنا معهم، لو دخلنا معهم ممكن يشغلون الدش، الدش حرام، ممكن أنهم يجلسون طوال الليل يتكلمون، ممكن غيبة ونميمة، ثم يقطعون علينا برنامجنا اللي احنا متفقين عليه، دائما نسير عليه. وراك يا عبد الله نسيت. قال: فاستأجرنا غرفة بمفردنا. يقول: ما وصلنا الغرفة إلا الساعة 12 بالليل، يقول: متعب جدا. قلت: يا أمي أنا سأنام. قالت: لا، لابد أن تصلي لو ركعة واحدة، خلاص هذا برنامج ما تتركه أبدا صلاة الليل. يقول: والله اللي صليت ركعة واحدة بتعب، معذور، جاي من سفر، يعني متعبين جدا. يقول: فنمت. يقول: مباشرة صليت وعلى طول مكاني ونمت. يقول: فاستيقظت أكثر من مرة في الليل. يقول: والله أنني كل ما استيقظت أجدها واقفة تصلي، تصلي من الليل. يقول: والله أيقظتني صلاة الفجر. قلت: أمي أنت ما نمتي؟ قالت: والله أنت نمت وارتحت، أنا والله أني أحسن منك، راح مرتاح أكثر منك، أنت الآن نايم يتلبس بك الشيطان فترة وتغيب فترة وما عندك يعني شيء، لكن أنا عايشة مع رب العالمين، أنا متعلقة مع الله، أنت تدري أني أدعو الله ويسمعني وأنت نايم؟ نعم والله يا أخوة، عرفت حقيقة التوبة، صدقت مع الله. في يوم من الأيام كانوا معزومين لعزيمة، قال عبد الله: يا أمي ورمتك ما تجي؟ فحد ترى مو مشكلة يعني ما هو حرام. قالت: يا ولدي أنا لو أخذت هذا المكياج ونظرت إلى نفسي وإلى وجهي في المرأة أعجبتني نفسي ممكن أغفل عن طاعة الله، لكن لا، وممكن لي أفتن أحد أو أفتن أنا بنفسي، ما أستخدمه أبدا، حرام ولا مو حرام؟ طبعا مرت الأيام يا أخوة، قبل رمضان الماضي بأسبوع أو أسبوعين اتصلت علي طبعا عن طريق ولدها، قالت: يا تكفى، ترى رمضان قرب، والحقيقة أنت تعرف أنا كنت غافلة، فأريد منك أن ترسل لي بعض الكتب والأشطة عن رمضان، إن لم يكن فاكتب لنا أسماءها. هم الحمد لله الله منعم عليهم يعني عندهم خير. قلت: إن شاء الله ما يصير له خير. والله يا أخوة انشغلت ما نسيت الموضوع أصلا. قبل رمضان بأسبوع، وكان والله في البرنامج أني أزورهم بعائلتي، فلما جاء يوم الجمعة يا أخوة وإذا بالتلفون يتصل علي الساعة يمكن 10 الصباح وأنا ذاهب لصلاة الجمعة، فليس من عادته يتصل علي ابنها الوقت هذا. فلما رفعت سماعة الجوال: السلام عليكم. قال: السلام عليكم. العادة يكلمني وهو فرح، المرة هذه كلمني بهدوء وصوت خافت. قلت: ما بالك يا عبد الله، وش اللي صار؟ وراك اتصلت في الوقت هذا، انت عرفت اني جيت؟ قال: والله ما ادري اني جيت اصلا، لكن يا شيخ ترى امي ماتت. اي والله امه ماتت. قلت: كيف؟ قال: يا شيخ يوم الثلاثاء العادة أنا أذهب إلى المدرسة، فلما ذهبت إلى المدرسة الوالدة يعني تحضر الغداء في مثل هذا اليوم حتى آتي، فإذا أتيت أتغدى ثم أنام أنا إلى العصر ثم توقظني أذهب إلى الحلقة وهي تذهب إلى الدار. فلما رجعت وجدت أمي في غير الصورة التي كنت أراها دائما. يقول: والله أني كدت أن أقول لها: يا أمي أنت مكيجتي اليوم، أخذت مكياج، بس استحيت لأنها سبق وأن حذرتني من أن أحدثها بالموضوع هذا. يقول: ما تكلمت. قلت: يا أمي في غداء؟ قالت: اليوم تراني تأخرت في عمل الغداء. وش اللي صار؟ قالت: والله يا ولدي أول يوم أحس بحب للقرآن مثل اليوم، والله أبشرك أني من صلاة الفجر ما أوقفني إلا صلاة الضحى والإشراق، مرة ما أوقفني عن قراءة القرآن أحد، وتراي فزت عليك، أنت حفظت إلى الآن كم؟ 11 جزء، تراني وصلت 12، ثلاثة أشهر حفظت 12 جزء، تراني وصلت الثاني عشر من الأجزاء، سببتك. طيب الغداء؟ قالت: إذن أنا أعمل لك الغداء إن شاء الله. يقول: صنعت لي غداء سريع، فقالت لي: يا عبد الله أنا متعبة جدا ولا بد أن أرتاح، صح لي بصلاة العصر. يقول: فنامت، فذهبت إليها لأوقظها لصلاة العصر، فلم تكن الأم التي كانت إذا قلت أمي قالت: نعم عبد الله أنا استيقظت، لم أجدها تلك الأم التي إذا نمت عن الصلاة أتت إلي وقالت: يا عبد الله قوم صل والحق الحلقة، لم تتكلم بكلمة واحدة، ماتت. يقول: والله أنني ما تصورت ولا واحد في المئة أنها ماتت. يقول: والله أني أرفع يدها الدم يجري في يدها، وجهها ما تغير أبدا، أعرف أن الميت إذا مات يبس، ما يبست، لينة. يقول: حركتها فقلت يمكن أغمي عليها، فذهبت إلى جدي وكان في البيت المجاور، فلما أتوا أقاربي قالوا أنها قد ماتت. يقول: لم أكن أعرف أن الموت بهذه الطريقة، ما كنت أتصور أنني حينما وصلت مع أمي إلى هذا الخير أني أفقدها في لحظة وفجأة. ثم مر علي بعض الآيات، يقول جاءت سريعة، يقول: والله كأن واحد أمامي يقرأها لي: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نظر إلى وجهها وتذكر، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. قلت: هل كنت أتوقع أن تبقى أمي أطول من هذا؟ فجاءتني آية: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قلت: لماذا؟ لماذا يا أمي لم تحربي من الموت؟ لماذا لم تفري؟ أيكون الفرار من الموت؟ أيحسن بالإنسان أن يفر من الموت؟ قال: فلدغتني آية وأتت أمامي، آية قصمت ظهري، أكدت أن أمي قد ماتت. قول الله: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يقول حينها: عرفت أن أمي قد انتهت. يقول فأتوا أقاربي وحملوها وإلى المغسلة ذهبوا بها ثم غسلوها وكفنوها. فسألته من الذي غسلها؟ قال غسلتها جدتي وغسلها بعض أقاربي بعض قريباتي من النساء. قلت أما قالوا لك شيئا عنها؟ قال قالت لي جدتي كلاما أني كدت أن أطلب نظارة شمسية من إشعاع وجهها بعيني وأنا أغسلها. تقول والله أني أرى النور في وجهها. يا أخوة كانت تقوم الليل كله إلى الفجر. يا أخوة كانت تقرأ القرآن حتى حفظت 12 جزءا في 3 أشهر. يا أخوة كانت تدعو دائما من العصر إلى المغرب ما تترك الدعاء أبدا. يا أخوة وجدت بعد موتها فواتير ما يزيد عن 600,000 ريال تبرعت بها من توزيع أشرطة. والله ما يعرف ابنها عنها وإنما وجدوها بعد موتها. ومن صدقات للدور ومن صدقات لمؤسسة الحرمين الخيرية ومن صدقات الحلقات التحفير. كيف لا يشع وجهها؟ نعم تستحق والله أن يشع وجهها والله. فلما انتهيت منه أيها الأخوة قال شوف أنا بعثت لأمي رسالة. تركته يا أخوان في وقت قريب. الموت ما أمهله أن يتلذذ بأمه بعد أن فقدها طويلا. ما أمهله الموت. انظر يا أخوة إلى رسالته. وكلكم يا أخوة يتأمل شاب لا يتجاوز 13 أو 14 الآن من عمره تموت أمه بعد أن تلذذ بها سنوات لا 3 أشهر بعد أن كان ضائعا وهي مثله في الضياع. فإذا بملك الموت يفجأه ويأخذها ويتركه. تركه يا أخو والله وحيد يتلقفه الناس جده من مكان وأحد أقارب من مكان. يتصل علي يقول ليش أخذ علي والله أني تعبان. وذيش يا أخي ما عاد لي قرار أحس أني ضائع. أي والله يقول والله أني أحس أني ضائع ما لي أحد. أمي مات خلاص ولا عندي إخوان ولا عندي إخوات. يا أخوة أنتم ما في أحد يمكن منكم الآن لو عنده أخوات وعنده أخوة. ويمكن آباءكم أحياء وأمهاتكم أحياء سأل الله أن يحفظهم بحفظه وأن يكلأهم برعايته وأن يغفر للأموات منهم يا أخوة. هذا ما بقي له بعد الله أحد. كلهم يا أخوان وقفوا ضد استقامته والله يشكو لي كثير إلى عهد قريب. يقول حتى المدرسة يقولون وين أبوك ما يجي؟ يقول أبي أصلا ما يعترف بمطلق أمي من 8 سنوات. يقول والله ما يدري أنا حي ولا ميت. فإذا سألني أحد قلت والله مات أبوي مو في. طيب أمك كانت تتصل علينا وراها ما عاد تتصل والله إن شاء الله تتصل عليك. يقول ما لي أحد. فبعث برسالة يا أخوة يعني ملأها الدموع. والله أنه كان يكلمني يا أخوة وقل هل تزيد عليها شيء يا عبد الله؟ فانهمر باكيا وقال يا شيخ والله ما أدري أصلا الآن ما قلت لك قد أكون جرحت أمي وأنا ما أدري. فاسمعوا إلى رسالة يا أخوة. يقول رسالة إلى أمي الغالية. إلى من أحب القلب ومضى إلى من لا أمل حديثها إلى من لا أسأم توجيهها إلى من تذرف العين لفراقها ويعجز اللسان عن وصفها ويذوب القلب في حبها ويجف القلم إذا كتب عنها إلى أمي رمز الحنان والأمومة. أمي أيام مضت وليال تصرمت وانقضت ونحن على المعاصي عاكفون وعلى الملهيات منكبون وللذنوب والخطايا حاملون. أمي كيف كنا نعصي الله وهو يرانا؟ أمي كيف كنا نعصي الله وهو يرانا؟ كيف نعصي الله وهو يرانا؟ والمصيبة أننا نعصيه بأيدينا وهو الذي أعطانا إياها وأرجلنا وهو الذي أعطانا إياها ونتكلم ونرى ونسمع المعصية وهو الذي أعطانا نعم أمي أعطانا إياها لنطيعه بها ونشكره على ذلك وكنا نعصيه بها ونبارزه بذلك أتذكرين أمي أتذكرين أمي مكوثنا الساعات الطويلة على التلفاز وسماع الأغاني بكل عناد ولا أنسى أمي ذاك الموقف الذي لم يذهب ولن يذهب عن ناظري أتذكرين عشيقك الذي هتك عرضي آه ثم آه آه ثم آه والذي تمنيت لو أنني كنت أحمل غيرة سعد لأقتل ذاك المجرم الذي أحرق قلبي بأغلى أثمن شيء في حياتي قولوا هذا يا أخوة للزنات قولوا هذا لمن يعبث ببنات المسلمين عن طريق المعاكسات قولوا له ما قاله ليتني كنت أحمل غيرة سعد لأقتل ذاك المجرم الذي أحرق قلبي بأغلى وأتمن شيء في حياتي والتي هي أنت أمي نعم أنت أخطأتي لكن لم تكوني كغيرك من النساء والفتيات لازلنا على عشق الوهم المزعوم عند أولئك الذئاب من الرجال تبت وتاب الله عليك أمي أحمد الله الذي أدخل علينا نور الإيمان بعد الظلام فملأ البيت إيمانا أمي إنها ذكريات أليمة مرت أسأل الله أن يقبل توبتنا أمي إنني حزين جد على فراقك بعد أن أصبحنا على الخير سالكون وعلى الصلاة محافظون وللقرآن حفظا متعاونون وفجأة أتى هادم اللذات ملك الموت فأخذك مني وأنا في قمة سعادتي معك بعد أن افتقدتها سنين طويلة أمي لم أشبع منك ولن أشبع ولكن أحمد الله على قضائه وقدره أحمد الله على قضائه وقدره وأقول لك في نهاية رسالتي هذه الملتقى الجنة الملتقى الجنة الملتقى الجنة ابنك البار أسأل الله عز وجل أيها الأخوة أن يجمع بينهما ونحن معهم في جنات عدن يا أخو والله كان يقول لي يقول والله في يوم من الأيام قبل أن تموت بقلائل من الأيام كانت تقول لي إن شاء الله نلتقي بالجنة أنا وإياك يا عبد الله إن شاء الله نلتقي ونسولف وأعلمك وش أخباري وتعلمني وش صار لك وكذا فقبض الله روحه يا أخوه إن شاء الله أن يكون ملتقاهم الجنة سادسا وهو ما قبل الأخير وأظنكم مللتم فرحة تائب قال هذا التائب أتعرف كيف كانت بدايتي وهذه منقولة من أحد الكتيبات الجميلة النافعة يقول الكاتب قلت لا قال كانت حياتي عبثا وضياعا لهوا ولعبا تقليدا وسخرية كبرا وغرورا كنت لا أعرف معنى للحياة ولا قيمة للحياء أو الفضيلة الكل عندي سواء الحلال والحرام المعروف والمنكر الكل عندي جائز المهم هو إشباع رغبتي وإرضاء غريزتي كنت أخدع المغفلات بكلام معسول وعبارات براقة وكلمات فاتنة خلابة تحمل بين حروفها السم القاتل والهلاك المحتم. كنت ذئبا أعرف كيف أصل إلى فريستي وأنال منها ما أريد ثم أنسحب من حياتها بكل سهولة تاركا إياها أسيرة الندم والأحزان. أما الصلاة فلم تكن ضمن برنامج اليومي، ربما صليت مرة أو مرتين في الأسبوع أو حتى في الشهر مجاملة لأحد أقاربي، ورمضان كنت أصوم منه نصف ساعة فقط. أتدري كيف؟ كنت أنام بعد الفجر ولا أستيقظ إلا قبيل المغرب لتناول الإفطار، وفي الليل أعكف على صنم الفضائيات، أتنقل من قناة إلى قناة، ومن رقصة إلى أغنية، ومن عري إلى خلاعة، ومن تهتك إلى مجود، وظللت هكذا أسقط أسقط حتى وصلت إلى القاع. كنت أسخر ممن يعظني وأصف الصالحين بالتخلف والرجعية، كنت لا أقبل كلمة نصح أو همسة تذكير، كنت مغترا بشبابي وصحتي وقوتي وثرائي، لم أكن أرى إلا نفسي، حتى أصدقائي الذين كنت أمارس معهم لعبة الضياع كنت أراهم أقزام. ومرت الأيام وأنا على هذا الحال حتى هبت نسائم التغيير، ففي ذات يوم شعرت بصداع في رأسي لم أعبأ به في أول الأمر، ولكنه أخذ في الحدة والازدياد. عرضت نفسي على أحد الأطباء وكنت موقنا بأنه سوف يكتب لي بعض أدوية الصداع، وكان ما توقعته صحيحا، فقد كتب لي بعض الأدوية وأوصاني بالراحة التامة وعدم الجلوس أمام شاشة التلفاز فترات طويلة، وكان ذلك أشق شيء على نفسي لأنه حرمني متعة الزائفة ولذة التي أعيش لأجلها. وبعد يومين شعرت بتحسن فظننت أني شفيت، فعدت إلى برنامجي القديم، وما هي إلا أيام معدودة حتى عاودني الألم مرة أخرى، ولكنه كان أشد هذه المرة من جميع المرات السابقة. بدأ الخوف يلاحقني والقلق يسيطر على تفكيري، ذهبت إلى كبرى المستشفيات الخاصة، أجروا لي أشعة على الرأس وكانت الكارثة ورم بجوار المخ. ماذا يعني هذا؟ هل أنا مصاب بالسرطان؟ أنا سوف أموت. كدت أسقط على الأرض إلا أن كرسيا قريبا من أحد المكاتب حملني. خرجت من المستشفى وليس هناك أحد أكثر مني هما، كم بقي لي من أيام؟ ماذا قدمت لآخرتي؟ نعم يا أخوة، والله ما يعرف العصاة أنهم عصوا الله إلا إذا قربت ساعة الاحتضار، إلا إذا قرب الأجل منهم تذكروا أن لهم رب كان ينبغي أنهم يتقوه قبل المعصية. إذن تذكر، هذا أتاه ما يذكره، أما أنا وأنت فلا ندري هل سيأتينا قبل الموت من يذكرنا بأننا سنموت بعد أيام أو بعد لحظات، لا ندري بهذا، وقد لا يكون. يقول هذا، كم بقي لي من أيام؟ ماذا قدمت لآخرتي؟ ما هو رصيدي من الأعمال الصالحة؟ كيف ألقى الله وأنا ملوث بالأوزار والمعاصي؟ ماذا أفعل؟ سرت كثيرا على قدمي، لم أشعر بنفسي إلا وصوت المؤذن ينادي لصلاة المغرب، أول مرة في حياتي أنتبه إلى الأذان وأتذوق كلماته. نعم، الله أكبر، الله أكبر من كل شيء حتى من المرض، هذا هو طريق الجديد. عزمت على التوبة من هذه الساعة، ولسوء فعلي كنت أشك في أن الله يقبل توبة أمثالي، ولكن الله تعالى لم يتركني في هذا الوقت العصيب، أراد أن يطمئنني فأنطق إمام المسجد بآيات عجيبة أعادت إلى قلبي الأمن والطمأنينة والراحة. اسمع يا من تريد التوبة، وكلنا ذاك الذي يريدها. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. بكيت بكاء شديدا في الصلاة وظللت أبكي حتى سلم الإمام وانصرف الناس من المسجد. جلست في المسجد أتلو كلام الله تعالى حتى العشاء وأنا في بكاء متواصل. وبعد الصلاة أتى إلي إمام المسجد وسلم علي وقال: ما لي أراك يا بني مهموما، ما تشكي؟ قلت له: كثرة ذنوبي. فقال لي: يا بني، إن رحمة الله واسعة، وإن رحمته سبحانه تغلب غضبه، وإنه سبحانه أرحم بعباده من الوالدة بوليدها، وهو سبحانه يغفر الذنوب ويعفو عن السيئات، أما قال في كتابه: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وقال في آية أخرى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ثم قال لي: توجه يا أخي إلى الله بقلبك وجوارحك، واركب سفينة التائبين، وسر في قوافل العائدين الذين يناديهم ربهم في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، رواه مسلم. أتدري يا أخي أن إبليس اللعين هو الذي يريد أن يؤيسك من رحمة الله عز وجل ويقنطك من عفوه ومغفرته لتموت يائسا قنطا سيء الظن بربك؟ أتدري أنه قال لله عز وجل: يا رب وعزتك لا أزال أويهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. قلت له: فماذا قال الله لهم؟ ماذا قال الله لإبليس؟ قال: قال الله: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. أتدري أن الله يفرح بتوبة التائب فرحا يليق بجلاله وعظمته؟ نعم، إن الله يفرح بتوبته. ثم أيها الإخوة، قال له: اغتنم هذه الساعة يا بني، واسأل الله ما تريد، وأدمن قرع الباب لعله يفتح لك. كانت كلمات إمام المسجد بلسما شافيا لما اعتراني من قلق وخوف. لا زال الطريق أمامي، ولا زال هناك أمل في النجاة، وقد عرفت الطريق ولا بد من السير فيه، ما بقي لي من عمر، المهم أن أموت على طاعة الله، فالأعمال بالخواتيم. ذهبت إلى البيت وقد تغيرت في هذه الساعات القليلة مفاهيمي عن كل شيء، عن الحياة والموت والشباب والفراغ والصحة والمرض، كل شيء تغير. رآني أهل البيت فقرأوا في وجهي تلك الأحداث التي مرت بي، فلما أخبرتهم بخبري سقط في أيديهم ولف السكون والدهشة أرجاء البيت، فكنت أنا الذي أخفف عنهم وأقول لهم: إن فيما حدث خيرا لي، لأنه عرفني طريق الطاعة والعبادة وحلاوة الدعاء والمناجاة. ولو طال بي العمر ومت على ما كنت عليه لكنت من أخسر الخاسرين. فحمد الله وأثنى عليه، يقول: تعجبوا، أما والدتي فكانت تعرف حقا ما أقول، لأنها كانت قريبة من الله، دائمة الدعاء لي بهداية والصلاة. ذهبت إلى غرفتي ولكن عيني لم تكتحل بنوم تلك الليلة، وظل لساني يلهج بذكر الله وحمده والثناء عليه إلى قبيل الفجر. فقمت وتوضأت وصليت ما كتب الله لي أن أصلي، ثم أذن الفجر فذهبت إلى المسجد القريب فصليت وجلست أذكر الله حتى أشرقت الشمس، ثم صليت ركعتين وعدت إلى البيت وأنا في غاية التعب، ثم سبحت في نوم عميق. مضت الأيام وأنا أزداد طاعة وقربا من الله يوما بعد يوم، وأقول في نفسي: لعل هذا اليوم هو الذي سألقى الله فيه. عرف جميع أصدقائي بما أصابني فجاءوا لزيارتي، وجدت الفرصة لنصحهم وترغيبهم في الخير، دعوتهم إلى طريق الخير والاستقامة، رفضوا نصيحتي وآذوني بالقول، قالوا لي: لقد اخترت هذا الطريق لأنك في عداد الأموات، أما نحن فالحياة أمامنا طويلة، وإذا شعرنا بأننا على وشك الموت مثله سنتوب إلى الله. تركوني وذهبوا، واختار هو هذا الطريق. تمنيت في هذه الساعة أكثر من أي وقت مضى، تمنيت الشفاء. مر أسبوعان وأنا على حالتي من الطاعة والعبادة والذكر والدعاء وتلاوة القرآن، شعرت أخيرا بحلاوة الطاعة ولذة العبادة. كنت أحسن معاملة الجميع، وبخاصة والدتي التي كنت أجلس معها طويلة وأطلب منها الدعاء لي. وفي الأسبوع الثالث أحسست براحة شديدة، وشعرت بأنني أقوى من أي وقت مضى. لم أعد أشعر بأي ألم. طلبت مني والدتي أن أراجع المستشفى، فقلت لها: يا والدتي، دعيني أعبد ربي حتى يأتيني أجلي، لا أريد أن يشغلني شيء عن ربي، لا أريد صدمات جديدة. بكت والدتي وألحت علي في الذهاب، فذهبت إلى المستشفى وطلبت مراجعة طبيبي، فأخبروني أنه في إجازة. ثم أدخلوني على طبيب آخر فشرحت له حالتي وأخبرته أنني لم أعد أشعر بأي آلام في رأسي. أخذ الطبيب الأشعة وتفحصها وقال لي: ليس هناك أي ورم، الأشعة سليمة جدا. قلت له: ماذا تقول؟ قال: أقول لك إنك لست مريض، وليس هناك أي ورم ظاهر، وقد أخطأ الطبيب في التشخيص. لم أشعر بنفسي إلا وأنا ساجد على الأرض أغسلها بدموع الفرح والدهشة. قاموا بعمل أشعة أخرى لي، وأكد الجميع أنه ليس هناك أي ورم، وأن آلام الصداع السابق كانت بسبب السهر وإدمان النظر إلى إشعاعات شاشة التلفاز. لك الحمد يا رب، لقد كتب لي عمر جديد ينبغي أن أغتنمه في طاعة الله، ولا أضيع منه ساعة بل لحظة في غير فائدة. جاءني أصدقاء السوء بعد أن عرفوا حقيقة الأمر، قالوا: أين سنقضي الليلة سهرتنا يا رفيق الدرب؟ قلت: سأقضي الليلة بين يدي ربي ساجدا وقائما ومستغفرا ونادما على ما كان مني. إخواني، ينبغي أن نتأمل الشفاء والمرض كل ذلك من الله. يستطيع الله عز وجل أن يقيم المقعد، وأن يشافي المشلول، وأن يشافي من به سرطان. والله يا أخوة، بكلمة كن فيكون جل جلاله ما أراد. النقطة الأخيرة كلام لا بد منه. تخيل نفسك يا عبد الله وقد اشتدت كربك لهول القيامة، وعظم غمك لخطر هذا اليوم، وحضر حزنك وهمك، ولم ينفعك اعتذارك ولا ندمك، ولم ينفعك من قدمت حبه على حب مولاك. ضيعت دينك لتحصيل دنياك، واشتغلت بشهوة مؤقتة ولذة منقطعة منقصة عن نعيم لا يوصف. ويا ليتك تبت قبل الممات واعتذرت إلى مولاك قبل الفوات، بل فاجأك الموت على حين غرة، في ساعة لم تحسب لها ولم تستعد لشدتها، فانقطعت عن الدنيا وأهلها وفارقت اللذات وحيل بينك وبين الشهوات. ثم تخيل بعثك من القبور، وتخيل أهوال القيامة، وتخيل موقفك بين يدي رب العالمين الواحد الأحد الذي لا تخفى عليه خافية، وتخيل نفسك وأنت تنتظر كتابك وقد اشتد قلقك ووجف قلبك وارتعشت جوارحك، ولا تدري أين يقع منك، أيقع بشمالك فتنادي عندها وقد حل عليك سخط الله وعقابه، وثبوراه وخساراه وويلاه وهلاكاه، وتقول: يا ليتني لم أوت كتابيه، أم يقع الكتاب بيمينك فتطير لذلك فرحا وسرورا، وتنادي في أهل الموقف: ها أم اقرأوا كتابيه. ثم تصور الخلائق من حولك، فواحد آخذ كتابه بيمينه قد أشرق وجهه وأيقن بجنة الخلد وسعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا، وآخر آخذ كتابه بشماله وقد اسود وجهه ووجل فؤاده وحضر همه وحزنه وأيقن بالعذاب والشقاء، واستعاذ أهل الموقف من حاله ومآله. فتفكر في هذا يا أخي قبل فوات الأوان وذهاب فرصة الإمكان. تفكر فيه بقلب حاضر غير غائب وعقل فارغ غير لاه، فبادر بملء كتاب أعمالك بالحسنات، وسارع إلى محو ما فيه من السيئات، وليكن هذا دأبك ليل نهار، فالمبادرة المبادرة، والمسارعة المسارعة، والتوبة التوبة قبل الموت، والإنابة الإنابة قبل الفوت، والندم الندم قبل أن تعض أصابع الندم وتبكي بدل الدمع دم. فإذا ندمت الآن على ذنوبك وتوجع قلبك بسببها واشتد خوفك من عاقبتها ورجوت الله في غفرانها فبادر إلى الإقلاع عنها ولا تعجز واستعن بالله وتوسل إليه وادعه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يعينك على ذلك. وابشر وابشر يا عبد الله، فالندم توبة والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وإياك إياك إياك أيها العاصي أن تقنط من رحمة ربك، فإنه جواد كريم وفضله واسع عميم، فإنه جواد كريم وفضله واسع عميم. إخواني، في نهاية هذه الكلمات، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى إلا غفرت لنا في هذه الليلة أجمعين. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم تب علينا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك توبة صادقة ناصحة تغفر لنا بعدها الذنوب كلها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تجعل في قلوب أحد منا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة، هي لك خير ولنا فيها صلاح، إلا وفقتنا جميعا فيها يا ذا الجلال والإكرام، واستجبتها لنا يا رب العالمين قبل أن نخرج من هذا المكان، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من غضب. وختاما نستودعكم الله مع أمل اللقاء بكم في إصدارات قادمة بإذن الله تعالى، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات خطاب الإسلامية.